الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة حلول الإجازة الصيفية وكثرة عقود النكاح فيها، أحببت أن يكون موضوع هذا اللقاء الحديث عن النكاح وما يتعلق به. فأقول أولا، النكاح مرغوب إلى الإنسان بمقتضى الفطرة والطبيعة، وجعله الله سبحانه وتعالى مرغوبا للإنسان بمقتضى فطرته وطبيعته من أجل أن يبقى النسل الإنساني، لأنه لولا هذه الفطرة والطبيعة التي تحدو الإنسان إلى النكاح ما كان ليبدي الإنسان عورته أمام امرأة كانت أجنبية منه، وما كان ليمارس هذا الفعل. لكن الله تعالى ركب في الإنسان طبيعة فطرية تحدوه إلى هذا النكاح، وهو مع ذلك أيضا هو من السنن، من سنن المرسلين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج وقال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولما أراد بعض الصحابة أن يدع النكاح تعبدا لله عز وجل بتركه، خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنكر ذلك. قال: أما أنا فأتزوج النساء وأصلي وأنام وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فتبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ترك النكاح تعففا ورهبانية، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا أجمع العلماء على أن النكاح مشروع وأنه عبادة، ولكن اختلفوا هل يجب على الإنسان القادر للشهوة. على قولين، والصحيح أنه يجب على الشاب للشهوة إذا كان قادرا يجب أن يتزوج، ويحرم عليه أن يؤخره من أجل الدراسة أو التجارة أو غير ذلك. ما دام عنده شهوة وقادر يجب أن يتزوج. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني النكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب القادرين على النكاح أن يتزوجوا، وبين الفائدة العظيمة منه، وهو أنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين، مع أن فيه فوائد كثيرة، لأن هاتين الفائدتين أسرع ما يكون إلى الإنسان. بمجرد ما يتزوج الإنسان يكف بصره عن النساء ويحسن فرجه. من لم يستطع فعليه بالصوم، يصوم، لأن الصوم عبادة، وهو في نهاره صائم كاف غافل عما يتعلق بالنساء، وفي ليله نائم. ثم إن الصيام يضعف مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضعفت المجاري ضعفت مسالك الشيطان، وصار ذلك أقرب إلى السلامة. ولكن إذا لم يستطع الصوم، شاب لا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم ماذا يفعل؟ يفعل ما أمر الله به في قوله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعف يتصبر، فإن من يتصبر يصبره الله عز وجل. وإذا كان الإنسان متعففا كافا عما حرم الله فإنه يدخل في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لكن لإدراك هذه المسألة عن النكاح في وقتنا الحاضر موانع، منها صعوبة المهور، فإن المهر كثير وكثير، ربما يبقى الشاب زمنا طويلا لا يحصل المهر فضلا عن النفقات التي تأتي بعد النكاح، وهذا خلاف السنة. السنة في المهر أن يخفف ويقلل، حتى جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على نعليه، وقال لرجل آخر التمس ولو خاتما من حديد. فما بالنا الآن نتحكم في النساء، لا نزوجهن إلا من كان أكثر صداقا؟ هذا غلط. الذي ينبغي أن ييسر الإنسان المهر ويسهله، فإن هذا هو السنة، وهو أيضا أقرب أن يؤدم بين الرجل وبين المرأة، يعني يجمع بينهما. كيف ذلك؟ الرجل إذا كان المهر كثيرا وربما يكون استدان أكثره أو كله، ثم تزوج المرأة، فمن المعلوم أنه سيبقى هذا الدين في خياله، يقض مضجعه ويكسوه الهم، فربما لا يسعد سعادة تامة مع زوجته. لماذا؟ لأنه خسر عليها كثيرا. ثم إذا لم يقدر الله التلاؤم بينهما وساءت العشرة، إذا كان المهر قليلا هل يسهل عليه أن يطلقها؟ أجيبه، نعم يسهل عليه ويستريح وتستريح هي أيضا، لكن إذا كان كثيرا لا يمكن أن يطلقها حتى يتعبها تعبا كثيرا. ثم إذا قال أنا أطلقها لكن أعطوني ما أنفقت عليها، من أين يحصلون ذلك؟ قد لا يدركون هذا، فيحصل بهذا شر كثير، حياة زوجية لكنها حياة شقاء، كل بسبب تكثير المهر. كذلك أيضا من الموانع أن بعض الناس الذين لا يخشون الله ولا يرحمون عباد الله ولا يؤدون الأمانة، إذا كان لهم بنات وكانت هذه البنات لها راتب من الحكومة بتدريس أو عمل، تجد يحتكر المرء لا يزوجه. لماذا؟ لأنه يريد أن يسيطر على ما عندها من المال، وهذا لا شك خيانة ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام. أما كونه خيانة فلأن الرجل احتكرها لمصلحة نفسه وهو ولي عليها، يجب أن يختار لها ما هو أصلح. وكم من فتيات تئن أنين المريض من أجل أن أباها لم يزوجها، يريد أن يأخذ لعاعة من العيش، ولا شك أن هذا خطأ عظيم، وأن الرجل سوف يحاسب على بنته يوم القيامة حيث أضاع الأمانة ومنع حقها. ونحن نقول لهذا الرجل أرأيت لو كنت تشتري أن تتزوج ومنعك مانع من ذلك، أما ترى أنه قد اعتدى عليك وظلمك؟ الجواب بلى، يرى أنه اعتدى عليه وظلمه. فإذا كان يرى أن من منعه من النكاح مع شدة رغبته فيه قد اعتدى عليه وظلمه، فكيف يمنع هذه المسكينة من أجل مصلحة نفسه؟ والعجب أن هذا مبني على ظلم وعلى جهل. أما الظلم فواضح يمنعه حقا من الزواج، وأما الجهل فلأن الإنسان إذا زوج بنته ولها مال هل يمنع من الأخذ من مالها لأنه زوجها، أو يجوز أن يتملك من مالها ما لا يضرها؟ الجواب الثاني، يعني حتى لو تزوجت المرأة بنتك مثلا، حتى لا تزوجت بنتك وعندها مال، فلك أن تأخذ من مالها ما شئت ما لم يضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. فتزويجها لا يمنع من أن يأخذ من راتبها شيئا لأنه أبوها، وإذا كان أباها فله أن يأخذ من مالها ما لا يضرها، لكن هذا من الجهل. كذلك يمنع من النكاح ما يفعله بعض الجهال من احتكار بناته لأبناء أخيه، يحتكر بناته ليزوجها بنت ابن أخيه ويصرح بذلك، تقول الفتاة خطبها فلان صاحب دين وخلق ومال ونسب قد توفرت فيه الشروط، فيقول لا أنت لابن عمك. سبحان الله، من ملك الأحرار بعد أن كانوا أحرارا؟ وهو إذا منعها أن تتزوج الكفر وأجبرها على أن تتزوج ابن عمها، فهذا النكاح نكاح فاسد، نكاح فاسد. المرأة لا تحل لزوجها به، وزوجها يطعها على أنها فرج حرام والعياذ بالله، فيكون هذا الرجل قد مكن زوجته أن يجامعها رجل ليس زوجا لها والعياذ بالله. وذلك لأن من شرط النكاح رضا المرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، وقال أيضا البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، فكيف تزوجها من لا تريد وهي غير راضية؟ وسبحان الله، لو أن الإنسان باع من مال ابنته ما يساوي درهما واحد بدون رضا، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ البيع غير صحيح. استمع يا أخي، لو أن الرجل باع من مال ابنته ما يساوي درهما واحد دون أن يتملكه، فإن البيع غير صحيح. فكيف يبيع حياة هذه المرأة بدون رضا؟ هذا لا تأتي بمثل الشريعة. ولذلك أرى أن هؤلاء الذين يمنعون بناتهم من النكاح إلا ببني أمامهن أرى أنه ظالم وأنه معتدي، وللبنت أن ترفع الأمر إلى المحكمة ونقول لهذا الرجل اذهب على جنب ليس لك ولاية. أهل العلم يقولون الرجل إذا منع المرأة أن يزوجها كفأ رضيته فإن الولاية تنتقل إلى من بعده وتسقط ولايته. قالوا وإذا تكرر ذلك منه صار فاسقا. تعرفون الفاسق ضد من؟ ضد الطائع، ضد العدل. يعني لو أن هذا الرجل خطبت منه ابنته، خطبها رجال أكفاء في الدين والخلق وهي ترضاه وقال لا، وخطبها آخر وقال لا، وخطبها آخر وقال لا، صار هذا الرجل فاسقا لا يتولى شيئا من أمور المسلمين. إن أذن لم يصح أذانه، وإن صلى إماما بالناس لم تصح إمامته، وإن شهد فشالته مردودة. وإن أراد أن يتولى على أحد لم يمكن من ذلك. لماذا؟ لأنه فاسق، حتى شهادته ما تقبل. يعني الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين لا تقبلوه، تثبتوا. المسألة خطيرة. وهذا الذي قررته الآن، أن الفاسق لا ولاية له ولا إمامة له ولا أذان له ولا شهادة له، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة فيها خلاف، لكني أقول المسألة عظيمة جدا. وهؤلاء الظلمة الذين يمنعون بناتهم أن يزوجهن من أكفاء رضيته المرأة، هؤلاء سوف يلقون جزاءهم عند الله يوم القيامة. ولقد حكى لبعض الناس عن امرأة كان أبوها يمنعها، كل من يأتي يخطبها يقول صغيرة فائتة مخطوبة وما أشبه ذلك. المرأة أصيبت بمرض، الله أعلم هل هو من أسباب منعها من النكاح أو غير ذلك، المهم أنها أصيبت. لما حضرت الوفاة كان عندها أمها ونساء أخريات، قالت بلغوا أبي أنني لم أحلله وهو مني في حرج، وبيني وبينه يوم القيامة. أمر خطير. لكن بعض الناس نسأل الله العافية قلبه حجر أو أشد من الحجارة، أناني، لا يراعي شعور غيره ولا يبالي بغيره، وهو إذا زوج ابنته خرج من الظلم وأدى الأمانة، وربما يحصل منها أولاد يدعون له حيا وميتا. وكم من أولاد من البنات كانوا خيرا من أولاد البنين، فلماذا يمنعهم؟ هذه من الموانع. من الموانع أيضا الإسراف في الولائم. الوليمة هي ما يصنعه الزوج عند الدخول أو قبل الدخول أو بعد الدخول، إظهارا للفرح والسرور. ولكن ليست لهذا الوضع الذي نشاهده الآن. تجد الإنسان يخسر على الوليمة 10,000 8,000 4,000. لماذا؟ وربما يخسرون أكثر من هذا، ربما 20,000 30,000 40,000. وهذا لا شك أنه من الإسراف ومن الخطأ العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن ابن عوف أولم ولو بإيش؟ بشات واحدة، وهو من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. ولهذا قال الفقهاء تسن الوليمة بشات فأقل. الآن كم يذبحون من شات؟ نعم 10 وأكثر. لماذا؟ مع أن الناس الآن ليسوا في حاجة والحمد لله، كل شبعان. ولولا أن الإنسان يتقي الله بحضور الولائم إذا دعي إليها، ولولا أنه يخجل من رد الداعي، ما ذهب الإنسان إلى الدعوة. يجد في بيته من الطعام ما هو أشهى له وأنفع له من هذه الولائم، فهم في الحقيقة يسرفون. تجده يطبع كروت للدعوة، الكرت بكم؟ اذكر أقل شيء وأعلى شيء. يلا يا جماعة 1.5 ريال الكرت الواحد، أو خمسة ريالات أو عشرة ريالات، مع أن الكرت إذا أعطي شخصا يرمي به في الأرض لا ينتفع به. والعجب أنهم لا يكتفون ببطاقة دعوة، يكتب مثلا الدعوة في ورقة ويصور منها ما شاء، ولا تحتمل إلا 20 ريال أو ما أشبه ذلك. فالمهم يا أخواني أن النكاح الآن له عقبات كثيرة، مع أنه سنة ويترتب عليه أحكام شرعية عظيمة، حتى إن الله تبارك وتعالى جعله قسيما للنسب يعني للقرابة. بنو آدم الرابطة بينهم القرابة والمصاهرة. قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، نسبا يعني إيه؟ يعني قرابة. وصهرا يعني قرابة في النكاح. تجد الرجل، تجد هؤلاء القوم، نعم تجد هؤلاء القوم ليس بينهم وبين الآخرين صلة، فإذا تزوج منهم صاروا كأنهم أقارب. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومن ثم أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء حتى مات عن 9، من أجل أن يكون له في كل قبيلة صلة. ولهذا لم يتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام إشفاعا لشهوته وغريزته، ولكن لأجل أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة. ولو كان رجلا شهوانيا لكان يتزوج من؟ يتزوج الأبكار، مع أنه لم يتزوج بكرا إلا واحدة فقط وهي أم المؤمنين عائشة، والباقي كلهن قد تزوجن من قبل، وبعضهن لهن أولاد وبنات. فالحاصل يا أخوان، الحاصل أن النكاح وشيجة وتقريب للناس بعضهم من بعض، وهذا من فوائد النكاح. ومنها من فوائد النكاح أن مما يترتب على النكاح أن الإنسان إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجداتها من قبل الأب أو من قبل الأم. فأم الزوجة كانت بالأمس يجب أن تحتجب عن الزوج، وبعد العقد لا تحتجب، يسلم عليها ويخلو بها ويسافر بها، تكون من محارم. أبو الزوج إذا تزوج إنسان امرأة صار أبو الزوج محرما للزوجة، يخلو بها ويواجهها ويسافر بها. ابن الزوج إذا تزوج رجل امرأة صار ابنه محرما لها. شوف، كان بالأول رجل أجنبي في السوق، الآن صار محرما لها، يأتي إليه في البيت، يخلو بها، يسافر بها، تكشف وجهها له. بنت الزوجة لو تزوج إنسان امرأة معها بنت، صارت بنتها إذا جامع أمها صارت محرما له. هذا مما يترتب على عقد النكاح. يترتب على عقد النكاح الميراث، مثل امرأة من تميم تزوجها رجل من قريش، بينهما قرابة؟ نعم لا. إذا مات هذا الرجل وليس له أولاد كم تستحق المرأة من ماله؟ نجيب يا جماعة الربع، تأخذ ربع ماله، وهي لو ماتت عنه وليس لها أولاد تأخذ النصف. شوف كيف الرابطة بين الزوجين. كذلك يترتب على النكاح أن الإنسان إذا طلق زوجته قبل الدخول وقد أسقطها 10,000 كم تستحق من 10؟ تسحق خمسة. يقول تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، تسحق نصف المهر مع أنه ما دخل عليها. وإن دخل عليها وبقي عندها ساعة ثم خرج وطلقها، كم تستحق من المهر؟ تستحق المهر كاملا. طيب، إذا طلقها قبل الدخول، رجل تزوج امرأة ثم قبل أن يدخل عليها بدا له أن يطلقها، هل عليها عدة؟ لا، ما عليها عدة. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، لو طلقها في الصباح قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها ثم جاء رجل في المساء وتزوجها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن ما لها عدة. طيب، لو مات عنه رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها، مثلا كان الدخول في شهر ربيع وقد عقد له في شهر صفر ثم مات، هل عليها عدة؟ نعم عليها عدة. شو الفرق بين الطلاق وبين الموت؟ إذا مات عنها قبل أن يدخل بها ويخلو بها وجبت عليها العدة، لها الميراث ولها الميراث. المهر الذي أعطاها لها المهر كله، يعني لو أصدقها 10,000 ثم مات قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث. طيب، النكاح يترتب عليه أيضا أحكام في معاشرة الرجل لزوجته. إذا جامع الرجل زوجته بدون إنزال هل عليهما غسل أو لا؟ يجب عليهما الغسل. وكثير من الناس ولا سيما الشباب يظنون أنه لا غسل بالجماع إلا إن أنزل، فيمضي على دخوله على امرأته عدة أشهر وربما عدة سنوات وهو لا يغتسل من الجماع إذا لم ينزل، وهذا غلط عظيم. إذا جامع الرجل امرأته وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل. طيب، وإن أنزل بدون جماع فعليه الغسل، يعني لو أن الرجل قبل زوجته فأنزل وجب عليه أن يغتسل. طيب، فإن جامع وأنزل من باب أولى يجب عليه الغسل. لذلك أرجو منكم أن تبثوا هذا في الناس، أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فعليه وعليها الغسل، وإن أنزل من مباشرة فعليه الغسل، وهي إن أنزلت مثله وجب عليها غسل وإلا فلا. يترتب أيضا على النكاح أن الإنسان لا يخرج من النكاح إلا بشروط. إيش الشروط؟ الشروط إن كان قد دخل بالمرأة أو خلا بها فإنه لا يمكن أن يطلقها إلا وهي طاهر أو حامل، وأيضا هي طاهر طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا. انتبه لهذه المسألة، يعني رجل أراد أن يطلق امرأته وهي في حيض، هل يجوز أن يطلقها وهي في حيض؟ حرام، ما يجوز. طيب، هل يجوز أن يطلقها وقد جامعها في هذا الطهر؟ لا، لا يجوز، ينتظر حتى تطهر من الحيض فيطلقها، أو إذا كان جامعها في الطهر ينتظر حتى تحيض وتطهر أو يتبين حملها، إلا إذا كانت المرأة ممن تعتد بالشهور فهذه يطلقها متى شاء. من الذي تعتد بالشهور؟ هي الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، والكبيرة الآيسة التي انقطع عنها الحيض. هاتان المرأتان عدتهن 3 أشهر لأنه ليس عندهن حيض، فيطلقهن متى شاء، حتى لو فرض أنه جامع امرأته وهي لا تحيض ثم طلقها قبل أن يغتسل فلا شيء عليه. يعني بمعنى أن الطلاق حلال وواقع لأن هذه المرأة عدتها بإيش؟ بالشهور. كذلك الحامل، الحامل يقع عليها الطلاق، خلافا لما يعرفه بعض الناس يقول الحامل ما عليها طلاق، هذا غير صحيح. الحامل يقع عليها الطلاق لقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: وإن كن أولات حمل، إلى قوله: وأولات الأحمال أجلهن أيران حملهن. فالحامل يقع عليها الطلاق لكن عدتها وضع الحمل. طيب لو فرض أنه طلقها الآن، يعني الآن، ووضعت بعد نصف ساعة، انتهت العدة ولا لا؟ انتهت العدة. كما أن المرأة لو مات عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل الرجل، انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها. وهذه مسألة غريبة، يمكن واحد يعطيك لغز فيها، يقول امرأة جاز لها أن تتزوج بعد موت زوجها قبل أن يدفن، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. يكون الزوج حينما مات وهي تطلق، وبعد موته ب5 دقائق وضعت، فتزوجها رجل آخر قبل أن يدفن زوجها الأول، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن العدة انتهت. وأولاة الأحمال أجله، قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب امرأة مات عنها زوجها وبقي الحمل في بطنها 2 سنة، متى تنتهي عدتها؟ تبقى حتى تضع، تبقى حتى تضع، لو زادت على 1 أو 2 سنين تبقى حتى تضع، وتبقى أيضا محاجة، يجب عليها أن تتجنب ما تتجنبه المحاجة. والحاصل أن الأحكام كثيرة ويطول بنا الشرح، لكن أهم شيء نحب أن ننبه عليه هو أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها معاشرة بالمعروف، وأن يعلم أنها ستكون خصمه يوم القيامة إذا فرط فيما يجب عليه لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وهو يخطب الناس في أعظم مجمع، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فيجب على الإنسان أن يكون خير الناس لأهله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وعليه أن يأخذ ما تسهل من أخلاقها ويتسامح عن الباقي، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأشار إلى المعادلة: لا تكن إذا رأيت إساءة واحدة قلت ما رأيت خيرا قط، كن رجلا حازما صبورا، خذ ما عفى من أمن أخلاقها وتجاوز عما لم يكن. ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه، ويجعل الله فيها خيرا كثيرا. لا تتعجل، اصبر، ربما تكره اليوم وتحبها غدا، ربما تسيء إليك اليوم وتحسن إليك غدا، اصبر. ثم إننا في وقتنا الحاضر، هل النساء يتيسرن بكل طريق؟ لا، فاضبط نفسك وشدد عليها وتحمل ولا تتسرع في الطلاق. إنه من المؤسف أن بعض الناس جهال، إذا دخل على أهله وقال: أين الشاهي؟ قال: والله الغازي خلص ولا تمكنت أصلي الشاهي. ألم تعلموا أن بعض الناس يغضب ويقول: أنت طالب؟ مع أن الخطأ منين؟ نعم قد يكون منه أو لا أو ليس أو ليس منه، لكن ليس منها، ليس منها. وبعض الناس أيضا إذا دخل عليه رجل عزيز عليه فأخذ السكين ليذبح الشاة، قال له صاحبها الضيف ما يحتاج ذبح، أنا وأنت سواء، البيت واحد كلنا إخوان. قال عليها الطلاق أن يذبح الشاة، هل هو محدود على هذا الشيء؟ نعم أبدا. من كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم حتى الحلف لا ينبغي إطلاقا، لأنك تحرج صاحبك أو يحرجك. صحيح أعرض عليه الضيافة ولزم عليه، خصوصا إذا عرفت أنه مستحي، أما أن تحلف أو تأتي بالطلاق فهذا سفه. يا أخي عامل الناس بالسهولة، ما أحسن أن يقول الإنسان يا فلان أبيك تغدى عندي، قال لا والله عندي شغل، الله سائل رح. نزل ضيفا عليك أردت أن تكرمه بشيء زائد، قال ما يحتاج، تقول طيب أنا أأتي لك على ما تريد. هذه هي الأخلاق وهذه السهولة، أما التصعب فهذا لا ينبغي إطلاقا. والخلاصة الآن، الطلاق لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلينظر هل المرأة حامل أو لا. إن كانت حاملا يطلق أو لا يطلق؟ يطلق ويقع الطلاق. إن كانت حائضا لا يطلق، ينتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت إن شاء طلق قبل أن جامع وإن شاء أبقاها. إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه يطلق أو لا يطلق؟ نعم له أن يطلق، لأن من حين ما يطلق تبدأ بالعدة. إذا كان في طهر جامع فيه فإنه لا يطلق. لماذا؟ لأنه يحتمل أنها نشأت بحمل من هذا الوطي فتكون عدتها دور الحمل، ويحتمل أنها لم تنشأ فتكون عدتها بالحيض، فهي الآن مترددة فلا يجوز أن نطلقها على هذه الحال. لكننا استثنينا مسألة، وهي إذا كانت المرأة ممن لا إيش؟ ممن لا يحيض فهذه يطلقها متى شاء، أو كانت المرأة لم يدخل بها فليطلقها ولو كانت في حيض، لأنه ليس عليها عدة. نكتفي بهذا القدر لنتفرغ للأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا للصواب، وأن يثيبنا وإياكم على هذا اللقاء، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. جزا الله فضيلة والدنا وشيخنا على هذه الكلمات خير الجزاء. والأسئلة كثيرة. سائل يقول فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس بعض العادات قبل الزواج وبعده، منها ما يسمى بالدبلة يلبسها الرجل والمرأة، ومنها الشبكة وهي ذهب يقدم للمرأة بعد الخطبة وذهب يقدم صبيحة الزواج وأم ثالثا أم الزوجة رابعا أم الزوجة تعطى مبلغا من المال مقابل كشف وجهها للزوج لزوج بنتها، تسمى عند العامة الفتاشة، فما الجائز منها وما الذي لا يجوز؟ هذه أربعة أشياء. أولا الدبلة. الدبلة هي عبارة عن خاتم، خاتم يهديه الرجل للزوجة. ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج. هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل، وذكر الشيخ الألباني وفقه الله أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر في البنصر في الوسطى في الوسطى لا أعرف الكيفية، لكن يقول إنها مأخوذة من النصارى، فتركها لا شك أولى لئلا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا، يكتب اسم الزوجة على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما، وهذه العقيدة نوع من الشرك، وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام. فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان: الشيء الأول أنها مأخوذة عن من؟ عن النصارى، والشيء الثاني أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من الشرك. لهذا نرى أن تركها أحسن. أما الشبكة فالشبكة والله ما أعرف هل معنى شبكة يعتقدون أنها تشبك بين الزوجين، أو هي عبارة عن رضا الزوجة بالزوج والزوج بالزوجة، الظاهر أنه هي هذه. وكانوا يسمونها عندنا في الزمن السابق يسمونها قبض الرقبة أو قضابة الرقبة، وقال بمعنى إيش؟ إمساك. الرجل إذا خطب امرأة أرسل إليها حليا يسمى قضاب الرقبة، وهؤلاء والمتأخرون يسمونها شبكة. هذه لا أظن أن فيها بأسا وأنه لا حرج فيها، لكن المحذور أني سمعت في بعض البلاد أن الرجل يأتي بالشبكة وفيها القلادة ويلبسها الزوجة ويلبسها المرأة المخطوبة، وهذا حرام. المرأة المخطوبة مع خطيبها كالمرأة في السوق، لا يحل لها له أن يستمتع منها بأي شيء. وهذه تجرنا إلى مسألة، وهي أن بعض الخطاب إذا خطب امرأة صار يكلمها في الهاتف كلاما كثيرا، حتى بلغني أن بعضهم يمضي عليها الليل كله ليالي الشتاء من ليالي القيض وهو يحدثها. نعم سمعنا هذا، وهذا حرام. المرأة الآن هي زوجته ولا غير زوجته؟ غير زوجته، كيف يتحدث إليه بدون أن تتحرك شهوته؟ هذا بعيد. بعض الناس يجي يقول لك أنا والله تحدث ما هذا، شوف وش عنده من الثقافة، وش عنده من الثقافة، إذا دخلت عليها فأنت اختبرها. أما الآن فهي أجنبية منك، لا تحل لك ولا حل ولا تحل لها. هذه اثنان: الأول الدبلة، والثاني الشبكة، والثالث الصباح التي تعطى الزوجة صباح العرس صباح الزواج. هذه أيضا من العادات التي لا, لا, لا, لا نرى فيها بأس، هي عادة عند الناس منتشرة وفيها تأليف للزوجة وتطيب الخاطر، ما فيها شيء. الرابعة الفتاشة، كلمة غريبة يعني. الفتاشة يعني المرأة أم الزوجة، لا تحل للزوج أن تكشف، لا يحل لها أن تكشف الزوجة عند وجهها عند الزوج، لكن في عند فتشه للزوج تحتاج إلى شيء. هذه ما سمعتها إلا الآن، فهل سمعتموها أنتم من قبل؟ نعم. موجودة السماء التاسع. والله هذه أنا أتوقف فيها حتى أتأملها حتى أتأملها. هنا حول موضوع النكاح، يقول فضيلة الشيخ: مع قدوم الإجازة تكثر الاحتفالات وتكثر معها المنكرات بين النساء من لبس القصير والشفاف وغير ذلك مما يظهر كثير من البدن، ومع هذا فإننا نجد من بعض الأخوات من تجيز هذه الألبسة بين النساء وتقول إن العلماء إنما نهوا من أجل سد الذرائع فقط، وأن الأصل في اللباس الحل، وأن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، وعليه فلا تستر أمام النساء إلا ذلك فقط. نرجو توضيح هذا الأمر مع الأدلة، نسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. وهل صحيح أن عورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة؟ الواقع أن ما ذكر في السؤال قد يحدث، بمعنى أن النساء يأتين إلى الحفلات وهن في ثياب رقاق أو قصيرة أو متطيبات طيبا فاتنا أو غير ذلك من أسباب الفتنة، وهذا لا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فسر العلماء ذلك أي قوله كاسيات عاريات بأنهن عليهن كسوة لكنها قصيرة أو شفافة أو ضيقة، كل هذا فسره العلماء. وليست عورة المرأة كعورة الرجل بل هي أشد، ولهذا نقول عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، لكن ليس معنى ذلك أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، ولا أحد من العلماء قال هذا أبدا، حتى نساء الفرنج والكفار ما يفعلون هذا، لا بد يكون عليها شيء يستر صدرها أو يستر ثديها على الأقل. وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية الطاهرة المطهرة تبيح للمرأة أن لا تستر إلا ما بين السرة والركبة؟ هذا غير معقول. المرأة لباسها لباس حشمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نساء الصحابة في البيوت تلبس القمص الذي يستر ما بين من الكف إلى الكعب، من الكف كف الرجل، نعم، من الكف كف اليد إلى الكعب كعب الرجل، هذا في البيت. أما إذا خرجت فمعلوم الحديث المشهور أن الرسول رخص لهن أن يجرن ثيابهن إلى ذراع، من أجل إيش؟ من أجل أن تسر القدم. فلباس المرأة غير لباس الرجل، ولهذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: رجال ثاسون عارون، مع أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لكن فرق باللباس بين الرجال وبين النساء، فالنساء قال كاسيات عاريات، ولم يقل في الرجال إنهم كاسون عارون، لأن الرجل لا بأس أن يبدي صدره للرجل أو يبدي ساقه، لا بأس بهذا، لكن المرأة لا، ممنوعة من ذلك. وأما قول السائل إن هذا من باب سد الذرائع، فنقول: سلمنا أنه من باب سد الذرائع، فهل تبقى الأمور مفتوحة؟ من شاء فعل ما شاء؟ أبدا. الشريعة لها ضوابط تضبط الأعمال، ليس كل إنسان يفعل ما شاء ويقول هذا ذريعة، والذريعة إن أوصلت إلى المحرم صارت حراما، كل ذريعة إن لم توصل إلى المحرم اليوم توصل إليه غدا. لهذا نرى أن هذه الألبسة التي أشار إليها في السؤال ألبسة محرمة حتى بين النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل للإخوة أن يتدخلوا برفع ولاية الأب عند القاضي إذا كان الأب متعنتا ومانعا من زواج بناته بحجج غير شرعية، مع أنه قد يحصل تقاطع ومشاكل فنحن بين نارين، نار حب الزواج لأخواتنا ونار تسلط هذا الأب وما يحصل بعد ذلك من تقاطع، أرشدنا، وقد يكون عندنا ظروف أخرى لا نستطيع رفع هذه المشكلة إلى المحكمة. لا شك أنه إذا تعنت الأب ومنع تزويج بناته من الأكفاء أن من الخير الذي يترتب عليه الثواب أن يتدخل الإخوة أو الأعمام الذين هم إخوة الأب في المسألة، ويقولون: إما أن تزوج هذا الخاطب وإلا زوجنا، ولهم ذلك. وهذا لا شك أنه من برهم بوالدهم ومن صلة الرحم لأخواتهم. أما كونه برا بالوالد فلأنهم يمنعونه من الظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف ننصر الظالم؟ قال: فامنعه من الظلم. إذن في تزويجهم منع للأب من الظلم، ومنعه نصر له أو غير نصر. ونصر الأب بر ولا عقوق؟ بر. لذلك أقول: هؤلاء الأخوة لهم أجر وثواب وإحسان على أخواتهم وعلى أبيهم أيضا. فإن حصل ما أشار إليه في السؤال، فإن حصل التقاطع، فمن الآثم بهذا التقاطع؟ الآثم الأب. الأولاد ليس عليهم إثم، بل الإثم على الأب، هو الظالم، هو قاطع الرحم. فأقول لهؤلاء الإخوة: استعينوا بالله، وقولوا لأبيكم: إما أن تزوج أخواتنا هؤلاء الخطاب الأكفاء وإلا زوجنا. وهم إذا وصلوا إلى القاضي فالقاضي يتصرف، إما أن يأتي بالأب ويشير عليه ويناصحه وتنتهي مثلا من عنده، وإما أن يقول: ارفع يدك، يزوج هؤلاء النساء إخوانهم. يقول فضيلة الشيخ: رفع الله درجتك في الجنة، ما هو حل هذه المشكلة؟ وهي أن هناك فتيات كثيرات يريدن الزواج، ولكن لم يتقدم لهن أحد من الشباب بسبب غلاء المهور، وبعض خطباء المساجد شكا إليه الرجال بقاء بناتهم بدون زواج بسبب غلاء المهور. أعتقد أن حلها سهل، أن يتقدم الشاب، وإذا كان الأب يحب أن يتزوج بنته يقول: أعطني ما شئت. ولقد بلغنا أن من الناس الموفقين من يعطون الخاطب المهر يقدمه، وهذا لا شك أنه خير عظيم، بر ببناته ويحسن إلى الخطاب. حل المشكلة هذه أن يوفق الله تبارك وتعالى قوما في قبيلتهم أو في غير قبيلتهم، ويعلنون بأنهم يزوجون بمهور رخيصة، وأنا واثق أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يأتيهم الخطاب الكثيرون. ما هي السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الزوج على زوجته؟ من السنة أن يأخذ الإنسان بناصيتها، أي ناصية المرأة، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ولكن لا يقول هذا الكلام بصوت رفيع، لأنه لو قاله بصوت رفيع ربما تنفر المرأة منه، لكن يمسك برأسها كأنه يريد أن يقبلها مثلا ويتكلم بهذا الكلام. هذا ما أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا عندما يريد أن يأتيها لا بد أن يداعبها ويباشرها حتى تصل إلى ما وصل إليه هو من الشهوة. ثالثا عند الجماع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إذا قال ذلك وقدر الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أرجو توضيح الكفاءة، فإن الكفء عند الناس يختلف في أفهامهم. نعم. في أفهامهم، حيث أنه قد يزوج الرجل، قد يمنع الرجل رجلا لأنه ليس من بلده، أو لأنه ليس ذا مكانة، أو أقل مالا. نرجو توضيح ذلك وفقك الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفء بيانا واضحا، فقال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. وامرأة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فدل هذا على أن المعتبر كله هو الخلق والدين. أما ما اشتهر عند الناس الآن من كونه لا يزوج أحدا من غير قبيلته، أو لا يزوج أحدا إلا من أبناء أخيه الأقربين، أو يكون مثلا يقول: أنا قبيلي وأنت غير قبيلي ما أزوجك، أو يقول: غير القبيلة للقبيلة لا أزوجك، فهذا كله غلط ولا أصل له. بل يزوج الإنسان القبيلي من ليس بقبيلي، ويزوج غير القبيلي من كان قبيليا. وأكرم الخلق عند الله من أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وهذه كلها من الرواسب التي لا ينبغي الإنسان أن يعتبرها أبدا. العبرة بماذا؟ بالخلق والدين. ألم تعلموا أن كثيرا من الأحاديث التي نقلت إلينا إنما نقلها من ليس من العرب وأثروا بها الدين الإسلامي؟ وما أكثر العلماء الذين ليسوا من العرب. فلهذا أرجو أن لا يلتفت الناس إلا إلى شيئين فقط، وهما إيش؟ الخلق والدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بمناسبة الإجازة، ما نصيحتك في هذه الأمور؟ مفهوم الإجازة وأنها نوم وعبث. وأنها نوم وعبث. الأبناء والبنات، ما دور الآباء في حفظهم وإلحاقهم بحلق الجماعة والمراكز الصيفية، الناس والسهر، طلبة العلم وحفظ المتون والتحصيل؟ يقول: ما نصيحتك في هذه الأمور؟ مفهوم الإجازة وأنها نوم وعبث. هذا لا شك أنه مفهوم خاطئ. نوم وعبث، من يمضي عمره الثمين بمثل ذلك؟ العمر أثمن من المال وأغلى من المال. إننا نتعجب، يخسر الإنسان من دهره وزمنه الشيء الكثير، لكن لو طلب منها أن يخسر درهما واحدا ما أخرجه إلا بشح. والعمر أثمن من المال. اسمعوا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إيش؟ لعلي أعمل صالحا مما تركت، وما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. هؤلاء في الحقيقة خسروا الدين والدنيا. نعم. ثاني يقول الأبناء والبنات، ما دور الآباء في حفظهم وإلحاقهم بحلق الجماعة والمراكز الصيفية؟ نعم. الآباء مأمورون بأن يرعوا أبناءهم وبناتهم رعاية حسنة، وإلحاقهم بهؤلاء بحلق القرآن لا شك أنه خير عظيم لهم ولأبنائهم وبناتهم. وكذلك أيضا في المراكز الصيفية، إذا كان قائمون على المراكز ممن يوثق بدينهم وأمانتهم وأخلاقهم. ثالثا الناس والسهر، هذه أيضا ضياع وقت. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعد العشاء، لأن الإنسان إذا تحدث بعد العشاء طال به السهر وصعب عليه التهجد في الليل وربما تصعب عليه صلاة الفجر، فالذي ينبغي الإنسان أن ينام مبكرا مع أنه أصح للجسم وأنفع للقلب. نصيحتك لطلبة العلم في حفظ المتون والتحسين. نعم، نصيحتي لطلبة العلم أن يتخذوا من هذه الإجازة وقتا يتمكنون به من حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ ما تيسر من صحيح السنة. أما القرآن فظاهر، أما صحيح السنة فمن أحسن ما يكون عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، لأن أحاديثها كلها صحيحة، يعني يحفظها الإنسان وينتفع بها. يحفظ مثلا العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، يحفظ كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، يحفظ زاد المستقنع في الفقه، يحفظ ألفية بن مالك في النحو، حسب ما يتيسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، في يوم الجمعة صلى أناس في خلوة المسجد، فلما صلى بهم الإمام الركعة الأولى انقطع الكهرباء فلم يسمعوا الإمام، فتقدم أحد المصلين فأكمل الصلاة بهم، فما الحكم في ذلك؟ صحيح، هذا صحيح، ما داموا أدركوا ركعة مع الإمام فإنهم يكملونها بركعة، وإذا تقدم بهم أحدهم فلا حرج، وهذا طيب. لكن لو لم يدركوا ركعة مع الإمام حينئذ نقول لابد أن تخرجوا وتصلوا مع الإمام ولو على الأرصفة والطريق، أو تضعوا أو تجعل الإنسان يسمع تكبير الإمام ويسمعكم، يعني يبلغ، لأنه في هذه الحال لا يمكن أن يتمها جمعة حيث لم يدركوا ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذا لم يمكن أن يتمها جمعة لا بد أن يسعوا إلى الجمعة مع الإمام. نعم. يقول نحن شباب ذهبنا إلى مكة، فلما طفنا طواف القدوم وجدنا في أثناء الطواف بعض إخواننا الشباب، فخرج منا ثلاثة خارج الحرم في أثناء الطواف لأخذ أغراض منهم قبل إكمال الطواف، ثم رجعوا وأكملوا طوافهم، فما حكم عملهم وماذا عليهم الآن؟ مشكلة هذا، عليهم الآن أن يخلعوا ثيابهم ويلبسوا ثياب الإحرام ويذهبوا إلى مكة لإتمام النسك، لأن نسكهم مات حيث فرقوا في الطواف بين أوله وآخره. ومن شروط صحة الطواف الموالاة بين أشواطه، وهؤلاء لم يوالوا بين أشواطه وخرجوا أيضا من المسجد الحرام، وربما تكون السيارة بعيدة، لذلك نقول لهؤلاء الذين خرجوا ثم رجعوا وأتموا يجب عليكم الآن أن تخلعوا الثياب وتسافروا إلى مكة وتطوفوا الطواف من أوله وتسعوا وتقصروا أو تحلقوا وترجعوا. المسألة في الطائرة يوم واحد. نعم. عفى الله عنك، هل يفرق بين طواف القدوم و يقول طواف القدوم؟ هو عمرة. إن كان حج شيء. نعم. إن كان طواف القدوم في حج. اللي فهمنا عمرة. السائل يعني يبين هل هي عمرة ولا في الحج؟ على كل حال هي في العمرة. أما في الحج فمثلا ما هي مشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ أرجو توجيه نصيحة لمن فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة، فصار يترك الجماعة ولربما يترك بعض الصلوات أو يتهاون بها طمعا بأن صلاته للجمعة الثانية تكفر ذلك، وخصوصا بعض إخواننا الوافدين، نرجو إفادتكم نفع الله بكم. هذا نعم، الإفادة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة كبيرة، فالكفر عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا ترك الصلاة صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكفر. قال بذلك علماء قديمون، وقال بذلك علماء معاصرون أن ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر. فنقول لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر، وإن كنت تريد أن تفهم هذا الفهم فإني أزيدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ليش؟ لما بينهم. إذن لا تصوم ولا تصلي واعتمر عمرة بعد عمرة، وحينئذ تكون كفارة. هذا لا شك أنه إن كان جاهلا فهو جاهل ويجب أن يعرف، وإن كان عالما فهو معاند بلا شك. ولا أحد من العلماء يفهم أن معنى الحديث أن الجمعة كفارة وأنها تسقط عن الإنسان وجوب الجماعة أو وجوب الصلاة أيضا. يقول: رجل عنده أبناء وبنات، وقد بلغ أكبر أبنائه 18 سنة، ويريد أن يهب ابنه هذا قطعة أرض ليتمكن من أن يقدمها للبنك العقاري، وذلك لكسب الوقت نظرا لأن استحقاق القسط يحتاج لوقت. وفي نية هذا الرجل أن يهب لكل ابن يبلغ هذا السن قطعة، وسيعوض الإناث عن ذلك، فما توجيهكم له بارك الله فيكم؟ هذا عمل محرم، يعني كونه يقص بعض أبنائه بقطعة أرض دون الآخرين محرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد بشير بن سعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على إعطائه ابنه النعمان، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وما المانع من أن يعطي الصغار والكبار من هذه الأراضي؟ ما المانع؟ ويعطي المرأة نصف ما يعطي الرجل، هذا الواجب. حتى مثلا لو قال: أنا بستأذن منه، نقول: ربما يستأذن ويأذنون خجلا وحياء من أبيه، لا عن طيب نفس. فالواجب عليه الآن أن يعطي بقية الأولاد الذكور مثل ما أعطى هذا الولد، ويعطي الإناث نصف ما يعطي الذكر. وإلى هنا ننتهي. نعم، الساعة 10:30 الآن ولا لا؟ طيب، يقول فضيلة الشيخ، هذا آخر سؤال. هذا مو بسؤال، إذا ندور سؤال يا شيخ. وين؟ هذا مو بسؤال. وين؟ هذا يبي الدروس. طيب. يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة لجوء بعض أولياء الأمور إلى قص شعور أولادهم الصغار، قصاص دخيلة أو أجنبية كالفرنسية وغيرها، فما حكم ذلك؟ نعم، حكم ذلك بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا قص الإنسان شعر أولاده الذكور أو إناث على صفة رؤوس الكفار فإنه آثم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، قال: هذا الحديث أقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله ربه، وأن يعلم أنه مسؤول عن تربية أولاده.